فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به وأعظم شاهد وهو الله عز وجل. قال: أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو وحده. أتى به بقيدين: قيد الأول بحق، والثاني في الوجود. وفي الوجود هذا لا داعي له، لا داعي له، وإنما أراد أن يأتي على ماذا؟ على سنن ما قرره أهل عربية، يعني أهل النحو إذا عرب هذه الكلمة قالوا لا إله أي لا معبود في الوجود وليس عندهم بحق الأكثر. وإن كان بعضهم يقيد كالزركشي وغيره يجعل الراجح أن الخبر المقدر ماذا؟ بحق، هذا لا إشكال فيه، لكن أكثر النحاة على أن الخبر المقدر في الوجود، وهذا التقدير فقط في الوجود باطل، لأنه يلزم ماذا؟ أن كل ما عبد في الوجود سواء كان بحق أو بغير حق فهو المعبود، فهو الإله. لا إله إلا الله، لا معبود في الوجود إلا الله، يعني لم يعبد إلا الله، هذا معنى الكلام، لم يعبد إلا الله. فإذا عبدت اللات فهي الله، وإذا عبد هبل فهو الله، هذا إذا قدرنا به بالوجود، وهذا باطل. زاد بعضهم: إما أن نحذف في الوجود ونقول الصواب أن الخبر ليس في الوجود وإنما الخبر ماذا؟ بحق أو حق، أو نبقي ما ذكره النحاة ونزيد وصفا على قوله معبود، حينئذ نأتي بوصف من القرآن، نأتي بوصف من القرآن، وهو قول جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق. حينئذ نقول كما قال المصنف هنا: لا معبود بحق في الوجود إلا هو وحده. والأولى أن يسقط قوله فيه في الوجود، ونجعل اللفظ ليس منوطا به بلسان العرب، لأنه لفظ شرعي، لفظ شرعي، حينئذ يكون التفسير من جهة الشرع وهذا أحسن. ولذلك نقول: هذه كلمة التوحيد والذي فسرها هو الله عز وجل، فالكلمة الشرعية وكذلك المعنى الشرعي والمفسر هو الشارع. دل ذلك على ماذا؟ على أن مراعاة النحاة ليس مطلوبا هنا في هذا المقام، ليس مطلوبا في هذا المقام، وإنما نقول أن خبر لا النافي للجنس قد يكون محذوفا في الأغلب، الغالب أن يكون محذوفا، الغالب أن يكون محذوفا، وهذه لا النافي للجنس تدخل على المبتدأ والخبر، يعني كإن، ولذلك تعمل عمل إن، حينئذ الخبر لازم، لكنه شاع في هذا الباب إسقاط الخبر كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، فدل ذلك على أنه إذا أسقط هذا هو لسان العرب. ثم التقدير يختلف، فالتقدير إلى المتكلم، فإذا كان المتكلم هو الشارع قدره بما يوافق الشرع، فالصواب أن يقال ماذا؟ في الوجود، هذا لا يراعى، لا نحتاجه، وليس فيه مخالفة لقواعد اللغة العربية، وإنما نقول اللغة العربية تدل على إسقاط الخبر، ثم المتكلم هو الذي يقدر، فإن كان المتكلم يعتقد في الوجود فليقدر في الوجود، وإن كان غير ذلك حينئذ بحسب المتكلم، إن كان الشارع فهو الذي عين الخبر، حينئذ نقول الأولى بل الصواب أن يقدر ماذا؟ بحق أو حق، ولا فرق بين بحق أو حق، والباء حينئذ تكون ماذا؟ تكون زائدة، تكون زائدة. بعض المعاصرين أنكر بحق قال هذا غلط ليس بصواب، والصواب أنه صواب، والباء هذه فهم منها أنها أصلية وليست زائدة، والصواب أنها زائدة، لأنه بعد النفي يغلب في لسان العرب زيادة الباء. أليس الله بأحكم؟ أصله أحكم، وما الله بغافل؟ وما الله غافلا، إذا أعملت ما هنا وجعلت حجازية حينئذ تكون ماذا؟ ناصبته، ترفع وتنصب. إذن قوله هنا أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو وحده، ولذلك قل من أئمة الدعوة من يقدر هذا التقدير، وإنما الغالب والأكثر أن يقدروا ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا هو المعتمد. قال أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو وحده، إلا هو وحده، هذا جوزه كذلك الشيخ حافظ الحاكم في المعارج، هو لا يلزم منه باطن، يعني ليس هذا في يعني شرك أو فيه أمر باطل أو كفر، لا، وإنما من باب الترجيحات فقط، من باب الأولوية. قال: فهو الإله الحق.